الكثير أثناء رحلاته، ومن يرى الشيء الكثير يمكن أن يتعلم الكثير. كان الخطاف يتنبأ بأقل عاصفة ويعلن للبحارة عنها قبل هبوبها. وحدث في اليوم الذي يبذر فيه القنب أن رأى فلاحا يغطي به عشرات الأثلام، فقال لصغار العصافير: لا يعجبني هذا، وإني لأرثي لحالكم، فأنا أعرف كيف أبتعد عن هذا الخطر الداهم أو أعيش في ركن منزوٍ. أترون هذه اليد الرائحة الغادية في الهواء؟ سيأتي يوم وهو ليس ببعيد يكون فيه ما تبذره سببا في هلاككم، فمن هذه البذور ستولد أدوات تلتف حولكم وحبائل تقعون فيها وآلات وآلات عديدة تتسبب في موتكم أو أسركم قبل انتهاء الموسم. حذاري من القفص والقدر. قال لهم الخطاف: لذلك كلوا هذا الحب وصدقوني. ولكن العصافير سخرت منه، فلقد وجدت منه في الحقول الكثير. وعندما اخضر حقل القنب قال لهم الخطاف: انزعوا ما أنتجه هذا الحب اللعين فرعا فرعا، وإلا فتأكدوا أنكم هالكون. قالت العصافير: يا نذير الشؤم، يا ثرثار، يا لها من مهمة تلك التي تكلفنا بها، لا بد من ألف منا لانتزاع ما في هذا الحقل. وعندما نضج القنب تماما أضاف الخطاف: الحال على غير ما يرام، فهذا الحب اللعين نضج قبل الأوان، وما دمتم لم تصدقوا شيئا مما قلت حتى الآن، حالما ترون أن الأرض قد وطيت به وأن الناس قد انتهوا من جمع قمحهم وتفرغوا لشن الحرب على صغار العصافير التي توشك أن تقع في الشباك والفخاخ، فلا تطيروا من مكان إلى آخر، وابقوا في العش أو اذهبوا إلى مكان آخر وافعلوا ما يفعله البط والسمانة، لأن حالتكم لا تسمح لكم بعبور الصحارى والبحار مثلنا والبحث عن عوالم أخرى. لذا لا يوجد أمامكم إلا اختيار واحد أكيد، أن تحبسوا أنفسكم في فجوات الجدران. ولما ملت العصافير الصغيرة الاستماع إليه أخذت تثرثر بصوت أعلى من الصوت الذي كان يصدر عن سكان طروادة لمجرد أن كاساندرا المسكينة فتحت فمها. وحدث لهؤلاء ما حدث لأولئك، ووقعت عصافير كثيرة في الأسر والعبودية. نحن لا ننصت إلا إلى صوت غرائزنا، ولا نؤمن بوجود الشر إلا بعد أن تقع الفأس في الرأس. الذئب والكلب. كان ذئب جلدا على عظام، لأن الكلاب تتقن الحراسة، والتقى هذا الذئب بكلب حراسة عفي جميل سمين مرفه، ضل السبيل ودخل عنده. كان بود السيد ذئب أن يهاجمه ويقطعه إربا إربا، لولا أن ذلك كان يتطلب الدخول معه في معركة، وكان حجم الكلب يمكنه من الدفاع عن نفسه دفاعا جريئا. لذا اقترب الذئب منه في تواضع وتحدث إليه وأثنى على سمنته التي أعجب بها، فرد عليه الكلب قائلا: بوسعك يا سيدي أن تكون سمينا مثلي، يشجر بك أن تغادر الغابة، فأمثالك المساكين الكسالى المتقشفون يشقون فيها ومصيرهم الموت جوعا. لماذا؟ لأنهم لا يجدون فيها شيئا مضمونا، ما من وجبة شهية لا تكلف شيئا، وأي طعام يكلف الكثير. اتبعني ولسوف يكون مصيرك أفضل بكثير. قال الذئب: وما الذي يجب أن أفعله؟ رد الكلب: لا شيء تقريبا، يكفي أن تطارد حامل العصي والشحاذين، وأن تتملق أهل الدار وترضي سيدك، وستتقاضى مقابل ذلك فضلات طعام كثيرة من كل شكل ولون، عظام دجاج وعظام حمام، بالإضافة إلى العديد من المداعبات، وأخذ الذئب يتخيل هناءه جعلته يبكي من فرط السعادة. في هذه الأثناء رأى الذئب أن رقبة الكلب خالية من الشعر، فقال له: ما هذا؟ لا شيء. كيف لا شيء؟ شيء لا يذكر. ما هو؟ ربما كان الطوق الذي يحيط برقبتي سببا فيما ترى. قال الذئب: يحيط برقبتك؟ أنت لا تجري إذن حيثما تشاء؟ لا يحدث ذلك دائما، لكنه لا يهم. بل يهم، لدرجة أنني لا أرغب في أي من وجبات طعامك هذه بأي حال من الأحوال، بل لا أريد كنزا مقابل ذلك. وبعد هذه الكلمات ولى الذئب هاربا وما يزال. الذئب والحمل. حجة الأقوى هي الأفضل دائما، وسنبين ذلك بعد قليل. كان حمل يروي ظمأه من ماء صاف ينساب، وفجأة جاء ذئب صائم يبحث عن مغامرة، قاده الجوع إلى هذا المكان. قال هذا الحيوان وهو يتميز غيظا: من جعلك تتجرأ وتعكر صفو مائي؟ ستعاقب على جسارتك. رد الحمل قائلا: ما على جلالتك أن تغضب، بل عليها أن تأخذ في اعتبارها أنني رحت أشرب من مكان يقع على بعد 20 قدما تحتها، وأنه لا يمكن بالتالي أن أعكر صفو مائها بأي حال من الأحوال. فاستطرد الحيوان الشرس: أنت تعكره، واعلم أنك اغتبتني في السنة الماضية. قال الحمل: وأنى لي أن أفعل وأنا لم أكن قد ولدت بعد، وما زلت أرضع لبن أمي؟ إذا كنت لم تفعل فأخوك هو الذي فعل ذلك. لا أخ لي، إنه إذن واحد من ذويك، فأنتم لا ترحمونني أبدا، لا أنتم ولا رعاتكم ولا كلابكم. قيل لي ذلك ولا بد أن أنتقم. عندئذ حمل الذئب الحمل إلى أعماق الغابة وأكله، هكذا بلا نقد أو إبرام. الثعلب واللقلق. ذات يوم قرر صديقنا الثعلب أن يكون كريما، فدعا صديقه اللقلق إلى تناول العشاء. كانت الوليمة متواضعة، لم يعد لها الثعلب الكثير، لم يكن الماكر قد أعد إلا حساء لا يغني ولا يسمن من جوع. كان بخيلا وقدم هذا الحساء في طبق، فلم يستطع طائر اللقلق ذو المنقار الطويل أن ينال منه شيئا، في حين لعق الخبيث كل ما في الطبق في لمح البصر. ولكي ينتقم من هذه الخدعة دعا اللقلق الثعلب بعد ذلك بقليل، فقال له الثعلب بكل سرور: فأنا أرفع الكلفة بيني وبين أصدقائي. وعندما حان وقت العشاء أسرع إلى دار اللقلق مضيفه وامتدح لفتته الكريمة، ووجد العشاء مطهوا كما يجب، شهية طيبة والثعالب لا تفتقر إليها. سال لعاب الثعلب عندما شم رائحة اللحم المقطع قطعا صغيرة ووجدها شهية، ولكي يحرج اللقلق الثعلب قدم الطعام في إناء طويل العنق ضيق الفتحة، استطاع منقاره أن يدخل فيه، لكن فم صديقنا الثعلب كان من حجم آخر، واضطر الثعلب إلى أن يعود إلى داره صائما خجلا، وكأن دجاجة اصطادت جارا أذيال الخيبة متأطئ الرأس. أكتب هذا من أجلكم أيها المخادعون، وتوقعوا أن تعاملوا بالمثل. شجرة البلوط والقصبة. قالت شجرة البلوط يوما للقصبة: تكونين على حق عندما تتهمين الطبيعة، فالهدهد الصغير حمل ثقيل بالنسبة لك، وأقل نسمة تغامر وترسم التجاعيد على صفحة المياه تجبرك على حني رأسك. في حين لا يكتفي جبيني الشبيه بجبال القوقاز بإيقاف أشعة الشمس، بل يتحدى ما تبذله العاصفة من جهد. كل شيء بالنسبة لك ريح عاتية، وكل شيء بالنسبة لي نسمة رقيقة. ولو أنك نشأت في ظل أوراقي التي تغطي كل ما يحيط بي لما تحملت كل هذا العذاب. لو أن ذلك كان لحميتك من العاصفة، لكنك تنبتين في أغلب الأحيان على شواطئ ممالك الرياح الرطبة. يخيل إلي أن الطبيعة ظلمتك كثيرا. قالت الشجيرة: تملي شفقتك هذه علي طبيعتك الطيبة، لكن دعي هذا القلق، فالرياح لا تخيفني كما تخيفك، وأنا أميل ولا أنكسر. لقد قاومت حتى الآن ضرباتها القاسية ولم تحمي ظهرك، لكن لننتظر النهاية. وبينما كانت القصبة تقول هذه الكلمات أسرعت من أقصى الأفق كالمجنونة أعنف ريح حملتها ريح الشمال بين جنباتها. قاومتها شجرة البلوط ومالت القصبة، وضاعفت الريح من جهودها، وظلت على هذه الحال إلى أن اقتلعت من جذورها الشجرة التي تجاور السماء برأسها وتلمس مملكة الموتى بجذورها. الدبابير والنحل. يعرف الصانع مما صنع. وجدت بعض أقراص العسل نفسها بلا صاحب، فطالبت بها الدبابير، وقدم النحل اعتراضا، وعرضت القضية على أحد الزنابير، وكان من الصعب حسم الموقف. شهد الشهود بأنه ظهرت حول هذه الأقراص لفترة طويلة حيوانات مجنحة طنانة طويلة إلى حد ما، داكنة اللون، شبيهة بالنحل. حسن، لكن هذه الأوصاف تنطبق أيضا على الدبابير. لم يعرف الزنبور كيف يفند هذه الحجج، فأجرى تحقيقا جديدا. ولمزيد من الإيضاح استمع إلى سكان بيت نمل بأكمله، ولم يزدد الأمر وضوحا. بالله ما فائدة كل هذا؟ قالتها نحلة حذرة: ها نحن ذا كما كنا في الأيام الأولى، والقضية ما زالت معلقة من 6 أشهر، والعسل يفسد في هذه الأثناء. لقد آن الأوان لكي يعجل القاضي بالبت فيها. أولم يطل عرضها عليه بما فيه الكفاية؟ دعنا من هذه الاعتراضات والشهادات والمهاترات والألغاز، ولنعمل نحن والدبابير معا، وسنرى من يستطيع أن يصنع خلايا محكمة البناء بهذه العصارة الحلوة. ودل رفض الدبابير للأمر على أن هذا الفن يفوق معرفتها، فأعطى القاضي العسل لخصومها. نتمنى أن تحسم كل القضايا بهذه الطريقة، وليكن المنطق سنة لنا، ولن نحتاج عندئذ إلى كل هذه المصاريف. نحن لا نؤكل بل نلتهم، ويضنينا طول الانتظار، وفي نهاية المطاف تكون الثمرة من نصيب القاضي، ولا تبقى إلا القشرة لأصحاب الدعوة. الطائر الذي أصابه سهم. أصيب طائر بسهم قاتل، فراح يشكو مصيره التعس، ويقول وهو يعاني من شدة الألم: هل يجب أن يساهم المرء في شقائه؟ يا لقسوتكم أيها البشر، أنتم تأخذون من أجنحتنا ما يساعد هذه الآلات القاتلة على الطيران، لكن دعوكم من السخرية يا بني آدم، يا من خلت قلوبهم من الرحمة، فغالبا ما يكون مصيركم كمصيرنا. سيقدم نصف أبناء آدم دائما السلاح للنصف الآخر. فأر المدينة وفأر الحقل. في قديم الزمان

وانسحبت الحشرة من المعركة، وقد أحرزت نصرا مبينا، وكما أعلنت الهجوم أعلنت انتصارها ونشرت خبره في كل مكان. وفي الطريق التقت كمين عنكبوت التقت فيه حتفها أيضا. أي درس يمكن استخلاصه من هذه القصة؟ أرى درسين. الأول أن أقل أعدائنا شأنا هو أكثر من يجب أن نخشاه، والثاني أن المرء قد ينجو من خطر هائل ويهلك لأتفه سبب. الأسد والفأر. يجب أن نخدم الجميع قدر المستطاع، فكثيرا ما نحتاج إلى من هم أصغر منا، وتؤكد هذه الحقيقة قصتان، ولا تنقصنا الأدلة في هذا الشأن. خرج فأر من جحره بدون أن ينتبه، فوجد نفسه بين قدمي الأسد، وأثبت ملك الغابة في هذه المناسبة أنه ملك، فأبقى على حياة الفأر، ولم يضع عمله الطيب هذا هباء. ومن كان يتصور أن الأسد سيحتاج إلى هذا الفأر يوما؟ فلقد وقع الأسد في حبائل فخ وهو خارج من الغابة يوما، ولم يستطع زئيره أن يخلصه منه، وأسرع صديقنا الفأر وأعمل أسنانه في حبائل الفخ وظل يقرضها إلى أن أتى عليها تماما. إن الصبر والأناة أجدى من العنف والغضب. الحمامة والنملة. أبطال هذا المثال كائنات أصغر من الأسد. كانت الحمامة تشرب من جدول صاف عندما مالت على مائه نملة وسقطت فيه، وفي هذا المحيط حاولت النملة جاهدة أن تصل إلى البر لكن بلا جدوى. وفي الحال هبت الحمامة لنجدتها وألقت في الماء قشة كانت بمثابة جبل وصلت إليه النملة سالمة. وعندئذ مر قروي حافي القدمين وفي يده قوس بالصدفة، ولم يكد يرى الحمامة حتى تخيلها في طبقه، وتخيل نفسه وهو يحتفي بها، لكن النملة لدغته في كعبه عندما رأت يتأهب لصيد الحمامة، فأدار هذا الشرير رأسه وطارت الحمامة وأطلقت لجناحيها العنان، وطارت معها الوليمة التي منى بها القروي نفسه. الضفادع تبحث عن ملك. ملت الضفادع الحياة في ظل الديمقراطية، وعلى صياحها إلى درجة جعلت زيوس يخضعها للسلطة الملكية، ويرسل لها من السماء ملكا مسالما جدا. وعندما هبط هذا الملك على الأرض أثار ضجة جعلت سكان المستنقع وهم في غاية الحماقة والجبن يختبئون تحت الماء بين البوص والعشب وفي حفر المستنقع، ولا يجرؤون لفترة طويلة على النظر إلى وجه من ظنوه عملاقا جديدا، وكان في الواقع ملكا مسلوب الإرادة. وعندما رأته أول ضفدعة تجرأت وغادرت مخبأها، خافت منه لفرط رصانته. اقتربت منه الضفدعة وهي ترتجف، وتبعتها ثانية وثالثة، وتتابعت الضفادع كالنمل، ونشأت بين جيشها والملك ألفة جعلتها تقفز إلى كتفيه، واحتمل الملك الطيب ذلك، ولم يحرك ساكنا، ولم يلبث أن تعب زيوس من كثرة التفكير، وقالت له جماهير الضفادع: أعطنا ملكا يتحرك. فأرسل لها ملك الآلهة كركيا، أخذ يأكل الضفادع ويقتلها ويلتهمها كما يشاء. وشكت الضفادع، فقال لها زيوس: ماذا؟ أتظنون أننا سنخضع لرغباتكم وقوانينها أولا؟ كان حريا بكم أن تحكموا نفسكم بنفسكم، ولكنكم لم تفعلوا، وكان يجب أن تكتفوا بأن يكون أول ملك يحكمكم ملكا سمحا طيبا. ارضوا إذن بالملك الثاني، وإلا حكمكم من هو أسوأ منه. الثعلب والتيس. كان الريس ثعلب يسير بصحبة صديقه التيس ذي القرنين الطويلين، ولم يكن هذا الأخير بعيد النظر، في حين كان الثعلب أستاذا في فن الخداع. واضطرهما العطش إلى النزول في بئر روى منها كل منهما ظمأة، وبعد أن شربا منها الكثير قال الثعلب للتيس: ماذا نحن فاعلان يا صاحبي؟ ها نحن ذا قد شربنا، والآن علينا بالخروج من هنا. ارفع قدميك إلى أعلى، وكذلك قرنيك، واسندها إلى الحائط. سأتسلق رقبتك أولا ثم أصعد على قرنيك، وبهذه الطريقة أخرج من هذا المكان ثم أخرجك منه. فقال التيس: أقسم بلحيتي أنها لفكرة حسنة، وأثني كل الثناء على العقلاء أمثالك، وأعترف بأنني لم أكن لا أستطيع الاهتداء إلى هذا الحل وحدي. وخرج الثعلب من البئر وترك صاحبه فيها، وألقى عليه درسا جميلا يناشده فيه الصبر، وقال له: لو أن السماء منحتك قدرا من الرشد يعادل طول لحيتك لما نزلت في هذه البئر بلا ترو أو تفكير، وداعا إذن ما دمت خارجه، وابذل قصارى جهدك لكي تخرج منه أنت أيضا، لأن أمامي مهمة لا تسمح لي بالتوقف في طريقي. أيا كان الأمر فلا بد من التفكير في نهايته. الديك والثعلب. كان ديك عجوز محنك وماكر يقف حارسا فوق فرع شجرة. قال له الثعلب وصوته يقطر رقة: لقد زال ما بيننا من خصام يا أخي، وسيسود بيننا وئام عام هذه المرة، جئت لأخبرك بذلك، فانزل توا كي أقبلك، وأرجو ألا تؤخرني، لأن علي أن أقطع 20 فرسخا بالتمام والكمال، تستطيع أن تتفرغ أنت وذووك لعملكم بدون أن تخشوا شيئا، وسنكون لكم إخوة وخدما، احتفلوا بهذه المناسبة منذ اليوم، وإلى أن تحين هذه اللحظة تعال لأقبلك قبلة حب أخوية. قال الديك: يا صديقي، لم أتمنى أبدا سماع نبأ سار كنبأ هذا السلام، ومما يضاعف فرحتي أنني سمعته منك أنت، لكني أرى كلبين، وإني لعلى يقين أنهما أرسلا في هذا الشأن، ها هما يسرعان وسيكونان معنا بعد لحظة، عندئذ سأنزل ونتبادل جميعا القبلات. قال الثعلب: وداعا إذن، فعلي أن أقطع مسافة طويلة، وسنحتفل بهذه المناسبة مرة أخرى. وانطلق الماكر في الحال، وولى هاربا ومستاء لفشل خطته، وفي قرارة نفسه سخر ديكنا العجوز من خوف الثعلب. إنها لمتعة مضاعفة أن نخدع من يخدعنا. الذئب الذي أصبح راعيا. كان ذئب لا ينال إلا النظر اليسير من خراف القطعان المجاورة، فرأى أنه لا بد من الالتجاء إلى الحيلة وتقمص شخصية جديدة، لذا تنكر في زي راع وارتدى سترة ثقيلة، وأمسك بعصا الرعاة، ولم ينس المزمار، وكان بوده أن يكتب على قبعته ليبلغ بالمكر مداه: أنا جيوه راعي هذا القطيع. وبعد أن تنكر على هذا النحو واتكأ بساقيه الأماميتين على عصاه، اقترب جيوه المزيف من القطيع ببطء، وكان جيوه الحقيقي مستلقيا على الحشائش ويغط في نوم عميق. كان كلبه أيضا نائما، وكذلك مزماره، كما كانت معظم الخراف نائمة، وتركهم الذئب الماكر على هذه الحال. ولكي يتمكن من اقتياد الخراف إلى مسكنه، أراد أن يضيف القول إلى الملبس اعتقادا منه بأن هذا أمر لا بد منه، لكن القول أفسد الخطة كلها. لم يتمكن الذئب من تقليد صوت الراعي، ودوى صوته في أرجاء الغابة وكشف عن السر كله، واستيقظ الجميع على هذا الصوت، الخراف والكلب والراعي. وإزاء هذه الفضيحة لم يتمكن الذئب المسكين من الهرب أو الدفاع عن نفسه، لأن سترته الثقيلة عاقت حركته. في كل خبيث شيء يكشف عنه، وأقل ما يمكن أن يقال إن الذئب لا يسلك إلا مسلك الذئاب. الذئب واللقلق. عندما تأكل الذئاب تأكل بشراهة ونهم، ويحكى أن ذئبا كان في وليمة فالتهم الطعام بسرعة، كادت تودي بحياته، لقد انحشرت عظمة في حلقه وأصبح لا يستطيع الصياح، ولكن من حسن حظه أن مر لقلق بجواره فأشار إليه الذئب وأسرع إليه اللقلق، وفي الحال أجرى الجراحة وأخرج العظمة، ثم طلب أجره عن هذه العملية البارعة. قال الذئب: تريد أجرا؟ أنت تمزح يا صديقي العزيز، ألا يكفيك أن رقبتك خرجت سليمة من حلقي؟ اذهب فأنت ناكر للجميل، وإياك أن تقع تحت يدي مرة أخرى. الأسد العجوز. أصبح الأسد الذي كان يرعب الغابات مثقلا بالسنين يبكي فتوته الغابرة، فتجرأ عليه رعاياه الذين اشتدوا أمام ضعفه. اقترب الحصان منه ورفسه بحافره، وعضه الذئب بنابه، ونطحه الثور بقرنه، والأسد البائس الحزين الواهي لا يستطيع أن يزأر، فقد أذلته الشيخوخة، وظل ينتظر مصيره دون أن يشكو، حتى رأى الحمار يتجه مسرعا إلى عرينه، فقال: آه، لقد طفح الكيل، رضيت بالموت، ولكن من يحتمل إهاناتك يمت مرتين؟ الجمل والعصي العائمة. أول إنسان رأى جملا هرب أمام هذا الشيء الجديد، أما الثاني فاقترب منه، وأما الثالث فأصبح جريئا وصنع للجمل مقودا. هكذا تجعلنا العادة نألف كل شيء، وما كان يبدو لنا غريبا مخيفا يصبح مستأنسا لأعيننا على مر الأيام. وعلى ذكر هذا الموضوع، كان بعض الناس يتولون الحراسة، فلمحوا من بعيد شيئا على سطح الماء، وسرعان ما قالوا إنه سفينة ضخمة، وبعد لحظات أصبحت السفينة مركبا، والمركب أصبح زورقا، والزورق سلة، والسلة عصية طافية فوق الأمواج. أعرف في العالم كثيرين يمكن أن يقال عنهم إذا ابتعدوا كانوا شيئا، وإذا اقتربوا لا شيء. الحمار والجرو. يجب ألا نغالي في إظهار مواهبنا، وإلا لما فعلنا شيئا بإتقان، ومهما فعل لا يمكن أن يبدو ثقيل الظل ظريفا. وقليل من الناس أعزتهم السماء وحبتهم ووهبتهم نعمة إعجاب الآخرين بهم.